يا من مشى مؤيد يا نمسر ديما يا من مشى مؤيد يا بر ديما يا من مشى مؤيد يا من ببر ديما يا من مشى مؤيد يا نمسر حبيد ابي سنا ببر ديما يا من مشى مؤيد يا بر ديما يا من مشى مؤيد يا نمسر مدر ديما يا من مشى مؤيد يا نمسر ديما يا من مشى مؤيد برك بر ديما يا من مشى مؤيد اغفر يا هينا ومدينا كما غفر يا هينا ومدينا ورمو يا هينا ومدينا كما ريما يا هينا ومدينا ولا بدر اغفر يا بارا يا هينا ومدينا انا هديت دما ورمو انا بغوت يا هينا ومدينا انا بدر اغفر يا بارا يا هينا يا نمسكرين ما وريما على وريما داينا ومدينا يا نمسك كودوما على موكرا آمين أكانكو كتير من أكانكو يعني على موكرا آمين بديري نياتو أريادو نعم دوم دنيا سوما بان نعم أكيرا بانا أما أبلارا ليرا والله نيجوس على كيرا كايلانا صلى الله عليه وسلم أقول وسيأتي زمان على أمتي اليوم ولا خمسة ويساونا خمسة والله أقول ندنيا لبقى نسيو أنا رموه جمرا مينا نبادر ما نعم أرينا كل دوري كان لا كل دوري نكار والله ولذا من أيرك من الدنيا وإلى برمومنا فنو ودبك ونفسك لا دبك وأنت على بشري ونفسك لا دبك وأنت دبديري أريو كرسي نعم سمو سمو أنا مو يكمو أنا مو هنا دي أكمورا نعم ومية تاود عنمة سوس كوني Il est badé, Je suis un peu plus de temps. de furu kebari nam ara furu la bato nam ara furu la bato nam la do kosho la miye anamso barabi wala ni mosha a furu ale muni mora furu ke kora nam waram ala kariya ahlakinaha anahum la yarja ahlakinaha anahum la yarja ahlakinaha anahum la yarja ana mo maharam yara ala kariya ana mo kamatira kandorie ahlakinaha ala utandaka halagirga mirra anahum arda kera la yarja ana mo Allah ta laka halagir ke mera ala mor ta kera la yarja wala ba ahram yara ala kariya na khadija bil kubra ma ala kina Allah ta laka halagir ke khadija tu mena khadija tu ta kera la yarja ana mo ajawur deri ko ne khadija ta kera la yarja ana mo ajya sigi nyoni ye tu ne khadija ta kera wala jafru jeye tu ne adija ta gera de badere ana mo aya sawar ara sawar nam ana mso ka furu na bato mike nam aka maji mita ni mso ana mo ala e lan bari ya fako inna tawabi wa misali lil mutakin wallahi wa bitakin illa al maali yaltaki nam ela famu nam me jeremaji mino munika fero ana mo furu korono muso na mebe femi ye wore be furu ye la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Yeah.

Yeah.